أيها الأخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء جديد من شرح الأربعين النووية، واليوم شرحنا للحديث التاسع، وهو التكليف بما يستطاع. وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. هذا الحديث إخواني له قصة أو له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ يعني أكل عام نحج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم. قال: الحج مرة، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. النووي رحمه الله أتى بالشاهد من الحديث في مسألة التكليف بما يستطاع. قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إخواني، النصوص الشرعية إما أخبار وإما إنشاءات وأوامر، إما أخبار وإما أوامر وإنشاءات. أما الأخبار فهي ما فيه ذكر كلام الله عز وجل، ما فيه صفات الله، أفعاله، ذكر الجنة، ذكر النار، قصص الأولين، ما يتعلق بأخبار اليوم الآخر، وهذه أخبار الواجب فيها التصديق، الواجب فيها التصديق. وهذه الأخبار الإيمان بها وتصديقها يعين على القسم الثاني من الأدلة والنصوص. قلنا الأول أخبار والثاني إنشاءات وأوامر، فالأخبار يعين على الثاني، الثاني هو نصوص الإنشاءات أو الأوامر أو نصوص الأحكام، يعني افعل لا تفعل، أمر بالأفعال ونهي عن الأفعال. وهذه التي تتعلق بها الأحكام، فعندنا الأمر نوعان: أمر فعل على الوجوب، وأمر فعل على الندب، ونهي عن الفعل على الجزم وهو الحرام، ونهي عن الفعل دون جزم وهو المكروه. فمعرفة التصديق بالأخبار يعين على فعل المأمورات وترك المنهيات، لأن الذي يأمرك وينهاك عندما يقول لك إن وراءك جنة للطائعين ونارا للعاصين، هذا يدفعك أكثر لتقبل الأوامر واجتناب النواهي. فهذا يعني الربط بين الأخبار وبين الأوامر والإنشاءات. قلنا النهي نوعان: إما نهي جزم وهو المحرمات كالنهي عن الإشراك بالله عز وجل، كالنهي عن أكل الربا، كالنهي عن فعل الزنا، كالنهي عن السرقة، النهي عن أكل الحرام، النهي عن كل المحرمات. والمراد في الحديث هذا يعني ما نهيتكم عنه نهي تحريم فاجتنبوه. وهذا يدلنا على أن الأصل في النهي أنه للتحريم، حتى تأتي قرينة تخرجه من التحريم إلى الكراهة. فكل صيغة نهي وردت في القرآن أو في السنة فالأصل فيها أننا نحملها على التحريم ما لم يقم عندنا قرينة تحمله على الكراهة. فالحرام ما هو؟ الحرام هو ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله اختيارا. الحرام ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب أو يستحق العقاب فاعله اختيارا. ما معنى امتثالا وما معنى اختيارا؟ يعني من ترك الحرام امتثالا لأمر الله أجر على هذا الترك. إنسان الخمر متيسر له لكنه يتركها لله طاعة، والفحش والزنا والحرام متيسر لكنه يتركه طاعة لله، هذا الترك يؤجر عليه الإنسان. أما لو تركه لأنه عجز عنه أو لهى عنه هذا لا يؤجر عليه، لكن في نفس الوقت هو لا يأثم لأنه قد ترك. ويستحق العقاب يعني فعل الحرام، يستحق العقاب فاعله اختيارا، يعني لو أن الإنسان فعل الحرام فهو مستحق للعقوبة. لماذا نقول مستحق؟ لأنه قد يتوب أو قد تكون له حسنات تكفر عنه، لكن هو بفعله للحرام دخل في دائرة العقوبة والذم. لكن هذا الفعل الذي فعله من الحرام حتى يقع تحت الوعيد لابد أن يفعله اختيارا، لكنه لو أجبر عليه أجبر على فعل الحرام، أجبر على أكل الحرام، أجبر على شرب الخمر، أجبر على فعل المعصية، هنا إذا كان الإجبار حقيقيا ولا يستطيع أن يدفعه هنا لو فعل الحرام فهو معذور. كما أنه ربنا جل وعلا حرم أكل الميتة وأكل لحم الخنزير وبقية المحرمات، لكن لو اضطر إليها الإنسان ولم يكن بينه وبين أن ينجو من الموت والهلك إلا أن يأكل الحرام هنا وجب عليه أن يأكل الحرام، لأنه ما أكله اختيارا وإنما فعله اضطرارا. إذن الحرام تاركه يعني تاركه امتثالا مأجور، فاعله اختيارا يستحق العقوبة. أما المكروه فهو ما جاء فيه نهي لكن ليس نهيا مؤكدا، هذا تاركه مأجور وفاعله لا يأثم. يعني مثلا لو أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشرب الإنسان واقفا فشرب وهو واقف، هذا يكره له، فلو ترك الشرب واقفا أجر على ذلك، لكنه لو فعله على قول جمهور أهل العلم لا يأثم. فالمكروه تركه فيه أجر وفعله ليس فيه إثم، لكن لا يعتاده الإنسان لأن اعتياد المكروه يوقعك ولا بد في الحرام. نرجع، قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه اتركوه. بل اتركوه واتركوا وسائله. أحيانا الله جل وعلا يحرم أمرا ويحرم الأشياء التي تؤدي إليه. ربنا جل وعلا حرم الزنا، قال لا تقربوا الزنا. طيب، تحريم الزنا هنا لم يقتصر على تحريمه فقط، بل تحريم مقدماته مثل النظر المحرم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذن تحريم الزنا وتحريم الوسائل التي تؤدي إليه كالنظر الحرام، الكلام مع المرأة الأجنبية لغير حاجة وبانبساط ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، الخلوة والاختلاط بين الرجال والنساء، الخلوة بأجنبية ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. شوف تحريم، وكذلك تحريم الخمر. تحريم الخمر يحرم من الخمر ولو كانت قطرة. بعض الناس يقول القطرة لا تسكر، وما هي القطرة؟ لا، القطرة هي طريق لأن تكون قطرتين وثلاثة، إلى أن تكون كأسا، إلى أن تكون إدمانا. فالله جل وعلا إذا نهى عن شيء نهى عن الشيء المحرم وما يؤدي إليه، وهو ما يسميه العلماء ما يعني ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، أو أن وسائل الأمور كمقاصدها، وسائل الأمور كمقاصدها. فوسائل الحرام محرمة، ووسائل المكروه مكروهة، ووسائل الواجب واجبة. قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوه إن استطعتم. لماذا؟ لأن الأصل أن المتروكات أمرها سهل، يعني سهل على الإنسان أن يترك لكن صعب عليه أن يفعل. الآن يعني في الجاهلية قبل الإسلام كان كثير من الناس وهم في الجاهلية لا يشرب الخمر ولا يزني ولا يظلم ولا يسرق، يتركها لأن الترك أمره سهل، بمجرد أنك لا تفعل، بخلاف الأمر يحتاج إلى تهيئة ويحتاج إلى عزيمة ويحتاج إلى مجموعة مقدمات. بعض العبادات تحتاج إلى فعل الشروط وتهيئة، أما الترك فبمجرد أنك تترك. لذلك الترك أمره سهل، لذا جاء بعموم، قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ثم قال وما أمرتكم به. انتهينا الآن من النواهي، قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهنا في الأوامر تعلق الأمر بالاستطاعة. فإذا أمرت بأمر فإن كنت مستطيعا له جميعا وجب عليك أداؤه جميعا، هذا إذا كان على الوجوب، لأن الأمر أيضا عندنا نوعان، أمر على الوجوب وأمر على الندب والاستحباب. الوجوب فاعله يؤجر وتاركه يأثم أو يستحق العقوبة، والمندوب فاعله يؤجر وتاركه لا يأثم. فإذا أمرك الله جل وعلا بأمر أو أمرك نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر فأحوالك معه ثلاثة، إما أن تكون قادرا على جميعه فأنت ملزم بفعل جميع المأمور، أو أنك تكون قادرا على بعضه دون بعض فيجب عليك ما تقدر ويسقط عنك ما عجزت عنه، أو أنك تكون عاجزا عن جميعه ونضرب أمثلة. الصلاة، ربنا جل وعلا أمرنا في الصلاة أو للصلاة بالطهارة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية أمرنا بالوضوء لها. طيب لو لم نجد الوضوء، ما وجدنا الماء، لم نجد الوضوء، ماذا نفعل؟ هنا عجزنا عن بعض المأمور وهو استعمال الماء، لكن عندنا بديل وهو استعمال التراب، تيمم، اضرب يدك على الأرض، امسح بها وجهك ويديك وصلي إن لم تجد الماء، أو كنت مريضا لا تستطيع استعمال الماء تتيمم. فهنا عجزت عن المأمور أو جزء من المأمور، لكن له بدل. الصلاة أمرنا أن نصلي من وقوف، قال عليه الصلاة والسلام، سأله رجل من الصحابة وكان مريضا كيف أصلي، قال صلي قائما، يعني وأنت واقف، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، يعني وأنت مضطجع، في رواية وإن لم تستطع فأومئ إيماء، يعني رمش بعيونك. شوف، لم يستطع القيام ما سقطت الصلاة، وإنما تحول إلى المستطاع وهو أن يصلي وهو جالس، ما استطاع الجلوس القعود يصلي وهو مضطجع، ما استطاع الركوع والسجود والتحريك يومئ بعينيه أو فقط يخفض ويرفع رأسه في الركوع والسجود. فأتوا منه ما استطعتم. الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالصوم واجب، لكن إذا كان الإنسان مسافرا سقط عنه الصوم لكنه يقضي، أو إذا كان مريضا ومرضه قابل للشفاء يفطر ثم يقضي، أما إذا كان مرضه طويلا وهو ما يعرف بالمرض المزمن، هنا سقط عنه الصوم وتحول إلى البدل المستطاع وهو البدل الكفارة، إطعام مسكين عن كل يوم. الحج، وما أكثر الناس الذين يعجزون عن الحج حتى يموت وهو لا يستطيع أن يحج. فالاستطاعة استطاعتان، استطاعة بالنفس أن أذهب أنا وأحج بنفسي، فإن لم يتيسر لي إما مرضت مرضا دائما أو مت، هنا تأتينا استطاعة أخرى وهي ما تعرف بالاستطاعة بالغير، ممكن غيري يحج عني، غيري يحج عني، فهذه استطاعة بالغير. أحيانا الحكم يسقط كليا، أحيانا الحكم يسقط كليا، وجبت علي كفارة لكني فقير لا أملك شيئا، سقطت عني الكفارة، سقطت. إذن وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، حيث قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فديننا دين يراعي أحوال الناس وتغير الأحوال. ثم قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ثم قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، كثرة مسائلهم. هنا الحديث قلنا له سبب، ما هو سببه؟ هذا الرجل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هنا النبي سكت عليه الصلاة والسلام، ولو أراد أن يبين شيئا آخر لبينه، لكن هذا الرجل قام قال يا رسول الله أكل عام يعني كل عام نحج أم حجة واحدة؟ فقال الحج مرة. فهنا قال إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، يكثر من السؤال على كل شيء يسأل، لا تسأل إلا لما تحتاج إليه. جاء ابن أخت عائشة رضي الله عنها سألها عن مسألة، سألها عن مسألة، فقالت يا ابن أخي أكل ما تعرفه تعمل به، يعني كل الأشياء التي تعلمتها أنت تعمل بها؟ قال لا. قالت يا ابن أخي لا تكثر حجج الله عليك، لا تكثر حجج الله عليك. نعم هناك أمور هذا الواجب العلم العيني المرتبط بفعل الواجبات لابد من تعلمه من كل أحد، لكن هناك من العلم يعني ما يكون فرض كفاية. فالأصل أن الإنسان يتعلم ليعمل ويسأل ليعمل، أما مجرد الأسئلة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة السؤال، قال إن الله كره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وقال عليه الصلاة والسلام إن شر الناس أو أعظم الناس إثما رجل سأل عن مسألة لم تكن حرمت فحرمت من أجل مسألته. لذلك نجد أن الصحابة أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم التي ورد ذكرها في القرآن قليلة جدا، 10 أو تزيد قليلا، ويسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، 10 أو 12 سؤال. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إذن الإنسان في حال السؤال يقارن ويوازن بين علمه وعمله. طبعا هذا لا نعني به طلاب العلم ومن يدرس العلم للتفقه، لا، هذا لابد أن يكثر السؤال. كلامنا ليس في من يطلب العلم والدراسة، لا، في من يطلب العلم للعمل. نقول اسأل على قدر حاجتك وعلى قدر ما تقدر على العمل به. قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. من قبلنا الأمم السابقة، الأنبياء السابقين، لو تأملنا في أسئلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام، أو في أسئلة النصارى لموسى وأسئلة النصارى لعيسى، نجد أن كثير من هذه الأسئلة أسئلة تكلفوها وما كانت هناك حاجة لها. والنبي إذا سئل أجاب، إذا سئل عن شيء يجيب، ولعل الجواب ألا يكون في مصلحة السائل أو في مصلحة الناس. بعض العلماء قال أن النهي عن كثرة السؤال إنما هو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فقد انقطع التشريع ولا ضرر في السؤال. هذا الكلام في الجملة صحيح، لكن يبقى النهي عن التنطع وكثرة الأسئلة مما لا حاجة له أو لم يكن صاحبه طالب علم. كثرة المسائل إخواني معناها أن الناس يسألون عن أشياء لم تأتي الحاجة لها، أو أنها أشياء خيالية، أو أنها أشياء مستقبلية لم تقع، أو أنها أشياء فرضية تسمى بالفرضيات، أو تسمى بالأحاجي، أو يعني الأغلوطات. كان السلف قديما، يعني علماء السلف الصحابة فمن بعدهم، إذا جاءهم سائل يسأل عن مسألة ما حكم كذا وكذا، فيقولون له هل وقعت هذه المسألة؟ يقول لا لم تقع. فيقولون له دعنا في عافية، فإذا وقعت أجبناك عنها، إذا وقعت أجبناك عنها. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كثرت عليه المسائل فإن المسائل سينسي بعضها بعضا، ينسي بعضها بعضا، ولعل الفائدة منها تضيع. ثم قال كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، واختلافهم على أنبيائهم أعظم بلاء يصيب الأمم هو الاختلاف على الأنبياء والاختلاف على الكتب. يعني قد نختلف في عالم، أو قد يختلف كلام عالم، لكن الخلاف في عالم أو في كلام عالم وارد، لأن أصلا كلام العالم ليس حجة وإنما يؤخذ من قوله ويرد. لكن إذا اختلفنا فيما بيننا أين نرجع؟ إذا اختلفنا فيما بيننا أين نرجع؟ نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وإلى كتابه، وإلى أي القرآن. طيب، فالناس عند الخلاف يرجعون إلى الأنبياء. طيب إذا وقع الخلاف أصلا في الأنبياء أين يذهب الناس؟ هنا يدب الخلاف الذي لا رجعة فيه إلى الاتفاق أبدا إلا أن يشاء الله. نحن نختلف فنرجع إلى كلام الله وكلام رسوله لنتفق. إذا اختلفنا أصلا في كلام الله وكلام رسوله إلى أين نرجع؟ فكثرة الخلاف على الأنبياء هذا من أعظم أسباب التفرق والتنازع، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. العلم جاء النبي، جاء بالقرآن وجاء بالسنن، فلماذا الاختلاف؟ سبب الاختلاف بالدرجة الأساس أن الناس لا يسلمون تسليما كاملا لأمر الأنبياء ولا للقرآن، وتجده يحكم عقله في النصوص. نعم، حكم عقلك أو أعمل عقلك في فهم النص، لكن لا تحكم عقلك فيه. أبو هريرة رضي الله عنه روى حديثا قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار. يعني من أكل شيئا مطبوخا، لحم مثلا، من أكل شيئا مطبوخا يستحب، لا يجب، يستحب له أن يتوضأ. من أكل لحما مطبوخا يستحب له أن يتوضأ، أما من أكل لحوم الإبل فالأصح أن الوضوء واجب، لحم الإبل الأصح أن الوضوء واجب، لكن من أكل لحما مطبوخا فيستحب الوضوء. فأبو هريرة روى الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مما مست النار، فعبد الله بن عباس قال يا أبا هريرة ألا نتوضأ من الحميم؟ يعني ألا نتوضأ من الماء الحار؟ أنت مو تقول توضأ مما مست النار؟ طيب هذا الماء مسته النار، إذا توضأنا به لازم نرجع نتوضأ مرة أخرى؟ يعني رد على الحديث برأيه، قال يا أبا هريرة ألا نتوضأ من الحميم، يعني من الماء الحار. فنزل أبو هريرة إلى الأرض، يعني أهوى إلى الأرض، وأخذ كفا من حصى، حصات صغيرة، أخذ كفا من حصى، قال يا ابن أخي والذي نفس محمد بيده لقد سمعت هذا من رسول الله، يعني كأنما يحلف يحلف بقدر هذه الحصى. قال يا ابن أخي والله لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي إذا سمعت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، لا تضرب له الأمثال. معقول غير معقول؟ لا، الواجب ويسلم تسليما، لا تضرب له الأمثال. النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل يركب بقرة فالتفتت إليه وقالت يا هذا ما لهذا خلقت، التفتت البقرة إليه وقالت ما لهذا خلقت، وإنما خلقت للحرث للحراثة، قبل يحرثون على الثيران أكرمكم الله. فتعجب بعض الصحابة قالوا سبحان الله بقرة تتكلم، هو من الذي يحدث؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا سبحان الله بقرة تتكلم، فقال عليه الصلاة والسلام نعم أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. يقول الراوي وليس ثمة أبي بكر وعمر في المجلس، حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهما بالتصديق وهما ليسا في المجلس، لما يعلم من تصديقهما له سواء عقل المعنى أم لم يعقله. بقرة نعم بقرة تتكلم، ونملة كلمت سليمان عليه السلام، ما الضير في ذلك؟ يا ابن أخي إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. إذن الخلاف على الأنبياء هو سبب الافتراق وسبب الشقاق الذي يقع في الناس. وأعظم سبب للخلاف في الأنبياء ماذا قال؟ قال واختلافهم على أنبيائهم. أعظم سبب يوقع الناس في الخلاف على الأنبياء هو الإحداث في دين الله ما ليس منه. الإحداث في دين الله، اترك العادات، الناس في العادات صنعوا كل شيء، صنعوا الطيارات والسيارات والمركبات الفضائية، اترك أمر الدنيا، ليس كلامنا في الدنيا، الأصل فيه الإباحة. لا، الخلاف على الأنبياء فيما جاءوا به من دين الله عز وجل، إحداث المحدثات والبدع. لذلك في الحديث الذي سبق حديث عائشة رضي الله عنها، حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. شوف اختلفوا على أنبيائهم. لذلك كثير من الناس الآن يسأل يقول لك لماذا الناس أو المسلمون مختلفون ومتفرقون في كل مكان؟ وهذا لا يخفى على أحد، التفرق والتنازع والشقاق الموجود بين المسلمين لا يخفى على أحد، سببه هو الاختلاف على الأنبياء. أنا وأنت إذا اختلفنا، أنا وأنت إذا اختلفنا إلى أين نرجع؟ نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بيننا، نرجع إلى القرآن ليحكم بيننا. طيب إذا اختلفنا في الرسول وفي القرآن لن نتفق أبدا. لذلك السبيل الوحيد لترك أو للخروج من الخلافات أن نرجع إلى المتفق عليه وهو القرآن والسنة وما أجمعت عليه الأمة. المحدثات، الآن نضرب مثالا، مسألة من المسائل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بطريقة وبهيئة وبوصف معين، عبادة من العبادات، رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها بصيغة وبوصف معين. لو أن جميع المسلمين فعلوا هذه العبادة بنفس الشكل وبنفس الصيغة لن يختلف اثنان أبدا. لماذا؟ لأنهم جميعا اقتدوا به فكانوا نسخة عنه. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. طيب، لو أن بعض الناس فعلها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس قال والله خلي شوية يعني نحسن، نضيف عليها بعض الأشياء الحسنة، نضيف لها بدعة حسنة، أمور أخرى جيدة، الزمن تغير والمعطيات تغيرت، وجاءنا بتلك العبادة لكن بوصف جديد، بوصف وأسلوب جديد، هل بقي الاتفاق أم وقع الاختلاف؟ هنا وقع الاختلاف، هنا بداية الاختلاف والتفرق. طيب، فأنا الذي فعلتها كما فعلها رسول الله، أقول له يا أخي لماذا تخالف رسول الله والنتيجة أني وإياك اختلفنا؟ يقول خير زايد، خير زايد، شكوا بها، ولماذا تحجرون الأمور، ولماذا ولماذا. ثم جاءنا شخص آخر وابتكر طريقة أخرى لهذه العبادة وأضاف إليها أشياء وأصبح عندنا ثلاث طرق، وهكذا. هو هذا سبب الاختلاف والتفرق. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، اختلافهم على أنبيائهم. وهنا أورد حديثا أيضا في الأربعين النووية، وله علاقة بهذا الموضوع، كلمة اختلافهم على أنبيائهم. الحديث 28 عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني كأنها موعظة من علم من نفسه أنه سيموت أو اقترب من الموت، مودع يودع أهله ويودع أمته. فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، لأن تقوى الله هي سبيل النجاة، والسمع والطاعة، السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله، وإلا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، يعني حتى اللي صير عليكم أمير حتى لو لم يكن شريفا معظما، عبد مملوك تطيعوه في طاعة الله. قال: فإنه، وهنا الشاهد، فإنه من يعش منكم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا كثيرا في ماذا؟ يعني بنوع السيارات أم بنوع البنايات أم بنوع المطعومات؟ لا والله، هذا كله مباح وجائز. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا في أمور العبادات وأمور العقائد، وهذا هو الواقع. وقد دل عليه حديث معاوية رضي الله عنه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. شوف قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف في العقائد وفي العبادات، يعني في الأحكام. طيب، وقع الخلاف، ما هو سبب الخلاف؟ ارجع إلى ذلك الحديث: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لذلك ما افترقت الأمة على 73 فرقة وما دب فيها الخلاف إلا لأننا اختلفنا على نبينا. والمراد اختلافنا على نبينا اختلافنا في نصوص القرآن واختلافنا في نصوص السنن. نضرب الأمثال، الحديث أو الآية، يعني دخل عقلي نعم وإلا يؤول أو يرد. ولو اتفقنا على نبينا يعني على أحاديثه وعلى القرآن لما وقع الخلاف. ولو وقع فينا خلاف، وهذا لابد أن يقع، سيكون من الخلاف المقبول، الخلاف السائغ الذي سببه هو خلاف الأفهام. لكن الخلاف الواقع في الأمة في الحقيقة أكثره خلاف بسبب ما أحدث الناس من المعتقدات وما أحدثوا من الأحكام والأعمال لم يعرفه لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمل به، ولا القرون المفضلة الثلاثة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لذلك وقع الخلاف. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو المرض الذي أصاب الأمة والذي شخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته قبل موته. طيب، هذا المرض، ثم ماذا قال؟ قال: فعليكم بسنتي. يعني عندما تذهب إلى الطبيب يقول لك: أنت مريض، مرضك مثلا زكام، مرضك سكر أو أي مرض. هنا الطبيب لا يكتفي بالتشخيص، يقول لك أنت مريض، ولا أنت ترضى من الطبيب أن يكتفي بالتشخيص، بل تنتظر العلاج، الدواء. قال: فعليكم بسنتي. إذن المرض هو الاختلاف الكثير، الدواء والعلاج. قال: عليكم بسنتي، يعني عندما إذا اختلفتم فارجعوا إلى سنتي، اتركوا الآراء واتركوا الأقوال، ارجعوا إلى سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هذه الأضراس، يعني كأنما إذا أردت أن تمسك شيئا بقوة تعضه إيش؟ بأضراسك حتى لا يتفلت فتمسك. إن أردت أن تخرج من الخلاف والتفرق تعال إلى الدواء الذي وصفه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عليكم بسنتي فهي تنجيكم من الخلاف، وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين أيضا تنجيكم من الخلاف. إذن المرض الدواء، لكنه لم يتوقف عند هنا، أعطانا شيئا آخر وهو الوقاية. الوقاية من أن نقع في الخلاف. يعني إحنا بدل أن نبحث عن المرض ونشخص ثم نبحث عن الدواء، لماذا لا نعالج الأمر من أساسه؟ وقاية، نتقي أن نصاب بالمرض حتى لا نحتاج إلى الدواء. وقديما قالوا: درهم وقاية خير من قنطار من العلاج. طيب، ما هي الوقاية؟ قال: وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. شوف، إذن الوقاية هي قال إياكم ومحدثات الأمور. المحدثات هي التي تسبب الاختلاف. أرجع إلى الحديث، قال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لماذا اختلفوا؟ أحدثوا المحدثات. طيب لو قطعنا المحدثات وتركنا المحدثات وتمسكنا بالنصوص النيرات القرآن والسنة بفهم الصحابة وخير القرون، لن يقع بيننا خلاف، ولو وقع بيننا خلاف سيكون من الخلاف المحمود المرحوم. لكن هنا انظر، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. شوف الكلام هنا في الدين، يعني بعض الناس عندما تقول له هذه بدعة يقول لك هذه المروحة بدعة، وهذا الشمعة بدعة، والسيارة بدعة، والطيارة بدعة. حرام يعني نصعد الطيارة؟ حرام نركب السيارة؟ يلبس عليك. لا، ليس المراد بما هو من عادات الناس، الكلام كله في الدين. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة في الدين، يعني فإن كل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلو تركنا المحدثات لبقينا على الأصل الأصيل، ولما اختلفنا ولما تفرقنا ولما احتجنا إلى أن نبحث عن الدواء وعن العلاج. نرجع إلى الحديث إخواني، قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يجتنب كليا ويترك إلا إذا اضطر الإنسان إليه اضطرارا لا مدفع له. هنا يفعل اضطرارا وعلى قدر الحاجة. قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فالأوامر قيدت بالاستطاعة، فإن استطعت الفعل الخير أو الأمر فافعله كاملا، إن لم تستطع فافعل ما تستطيع منه، إن لم تستطع لا هذا ولا هذا فإن كان له بدل فافعل البدل الذي وضع له، وإلا فالله تبارك وتعالى قد رفع الإثم والعقوبة عن هذه الأمة. أرى في عيون بعضكم، ما زال عندي بعض الوقت، كلمة لعمر رضي الله عنه. أنا عندما تكلمت عن البدع والمحدثات هناك من يقول عمر لما صلى التراويح جمع الناس على التراويح قال نعمة البدعة، فكيف عمر يقول نعمة البدعة وأنت تقول كل بدعة ضلالة؟ تمام؟ الجواب عن هذا إخواني، أولا الذي قال كل بدعة ضلالة هو الذي لا ينطق عن الهوى، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي قال نعمة البدعة هو عمر خليفة الراشد، لكنه ليس معصوما، ليس معصوما. فلو اختلف كلام عمر مع كلام رسول الله، كلام من أثقل؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو فرضنا أن هناك خلافا بين كلام عمر وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، سنضرب بكلام عمر عرض الحائط ونأخذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي، وحاشا لعمر أن يتعمد خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن ننظر، عمر لما قال نعمة البدعة ماذا أراد؟ ماذا أراد؟ هل أراد أنه جاء بشيء جديد، ابتدع شيئا جديدا؟ إخواني كلمة عمر لها سبب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت صلى بالناس صلاة التراويح، صلى بهم 3 ليال، وفي رواية 4 ليالي، يصلي بالناس صلاة التراويح في رمضان. ثم في اليوم الرابع أو في اليوم الخامس اجتمع الناس ليصلوا التراويح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يخرج إليهم، ما خرج وترك الناس يصلون جماعات وأفراد. في صلاة الفجر قالوا يا رسول الله قد انتظرناك يعني حتى تصلي لنا، قال إنه لا يخفى علي مكانكم، أعلم أنكم تنتظرون، وما منعني أن أخرج إليكم يعني لأصلي بكم إلا خشية أن تفرض عليكم فلا تستطيعوها. يعني لو أني كان عليه الصلاة والسلام في حياته الأحكام متجددة، ما زال الحلال والحرام والأوامر متجددة، قال خشيت أن أخرج وأصلي بكم التراويح فتصبح فريضة عليكم، فلم يخرج إليهم، وبقي الناس يصلون أفرادا وجماعات. في زمن أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر انشغل الناس بحروب الردة، فلما كان زمن عمر واستقرت الأمة والدولة، في يوم خرج عمر إلى المسجد في رمضان فرأى الناس يصلون أفراد وجماعات، يعني واحد يصلي وحده، هذا يصلي وحده، هنا 5 يصلون جماعة، هنا 10 يصلون جماعة، هناك 20 يصلون جماعة، يعني زرافات ووحدانا، يعني واحد اثنين جماعات فنظر قال لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد لكان حسنا. ثم في اليوم الثاني أمر أبي بن كعب أن يؤم الرجال، وأمر تميما الداري أن يؤم النساء. في اليوم الذي بعده جاء ونظر إلى المسجد في التراويح وإذا الناس يصلون جماعة واحدة بنسق واحد خلف إمام واحد بقراءة واحدة بركوع وسجود واحد، فأعجبه المنظر فقال نعمة البدعة هذه، نعمة يعني نعمة البدعة أني جمعتهم على إمام واحد. ثم قال والتي ينامون عنها آخر الليل، لأنهم كانوا يصلون التراويح أول الليل، قال والتي ينامون عنها خير منها. طيب هل الآن نأتي إلى كلمة عمر رضي الله عنه نعمة البدعة. عمر رضي الله عنه فعله سنة، سنة الخلفاء الراشدين، لكنه تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع سنته ما قال نعمة السنة هذه حتى لا تقارن بسنته صلى الله عليه وسلم. وقوله بدعة هنا المراد بالبدعة لغة، لأن البدعة في اللغة تقسم إلى قسمين محمودة ومذمومة، وإلا عمر لم يبتدأ. التراويح شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة في التراويح صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لم يستمر بها رسول الله خشية أن تصبح فريضة فيعجز الناس عنها. ففي وقت عمر رضي الله عنه لما استقرت الأمور أعاد الناس إلى الجماعة. إذن توصيف فعل عمر رضي الله عنه الدقيق أن يقال عمر رضي الله عنه أحيا سنة كانت ممنوعة لسبب كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عمر أحيا سنة لم تكن تفعل في زمنه، وكان سبب منعها سبب قد زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خشية أن تفرض على الناس. وإلا فأقول لمن يقول أن هذه بدعة وعمر قال بدعة حسنة، جد لي بدعة في العبادات ابتدعها عمر، أو جد لي بدعة في العبادات ابتدعها أبو بكر، أو جد لي بدعة في العبادات ابتدعها علي أو عثمان أو أي من الصحابة، أبدا. والله كانوا أحرص الناس على هديه صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يخرجون عن قوله أبدا. فقول عمر هو هذا معناه، المراد البدعة لغة، وإلا عمر لم يبتدع شيئا جديدا. وبهذا نختم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صادقا، وأسأله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى، وأن يوحد صفهم على ما فيه الخير والصلاح. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.